بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا واليوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس علمي في بيت بيوت الله المباركة. نكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في تعليقات على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد السلام الحراني دمشقي رحمه الله. ولعلنا وقفنا يا شيخ حسين عند قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة. اقرأ يا شيخ، ابدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. هذا في من الأدلة التي جاءت بثبوت الرؤية، النظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة يعني مشرقة بهيجة مضيئة من الإشراقة والبهاء، إلى ربها ناظرة أي مبصرة. وفي الحديث الصحيح: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، في رواية ثلاث. والرؤية أو النظر إلى وجه الله عز وجل انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: قسم ينكرونها البتة كالجهمية والمعتزلة، وقسم يثبتونها في الدنيا وفي الآخرة كالصوفية، يزعمون أنهم يرون ربهم الآن في الحضرة وإلى آخره من لعيبهم، والقسم الثالث أهل السنة والجماعة يقولون الله عز وجل يراه المؤمنون يوم القيامة، أما في الدنيا فلا. فأما الأول هم القسم الأول المعتزلة والجهمية، ومن لف لفهم أنكروا الرؤية البتة، قالوا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما دليلكم؟ قالوا قوله تعالى: قال لن تراني، لما طلب موسى قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فقالوا هذا نفي الرؤية على التأبيد، حتى قال الزمخشري في كشافه، وهو من أئمة المعتزلة صاحب الكشاف الزمخشري، ترى كتابه فيه حيات وفيه عقارب وفيه، صحيح أنه فصيح في اللغة عجيب والمعاني، لكن انتبه لا يقرأه إلا صاحب عقيدة صاحب علم، أما عامة الناس المبتدئون لا يقرؤون فيه. فقال لا، نفي على التأبيد، نفي الرؤية على التأبيد، لن تراني خطأ، ليس على التأبيد، بل يرى في الآخرة، يراه المؤمنون في يوم المزيد في يوم الجمعة، ثبت في هذا حديث صحيحة، وظواهر الآيات كذلك تدل على هذا. وهم أعظم نعمة ينعم الله بها على المؤمنين إذا دخلوا الجنة هي النظر إلى وجه الله في يوم المزيد، النظر إلى وجه الله أعظم نعمة. وأول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت، ثم ينحر لهم ثور الجنة الذي رعى من أطرافها. هذا الكلام ابن القيم أبحر فيه في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، فراجعوا. نرد على الجهمية المعتزلة الذين أنكروا الرؤية، النظر إلى وجه الله يوم القيامة، قالوا نفي الرؤية على التأبيد، كيف ترد عليهم لن تراني؟ قل هذا نفي الرؤية في الدنيا دون الآخرة. وهنا سؤال: هل رؤية الله في الدنيا غير ممكنة أم مستحيلة؟ مستحيلة أم غير ممكنة؟ ترى يختلف هذا عن هذا. مستحيلة في الدنيا رؤيته أم غير ممكنة؟ ما رأيك؟ ما رأيكم مشاير؟ الصحيح غير ممكنة، ليست مستحيلة. لما ليست مستحيلة؟ لأن سؤال المستحيل من الاعتداء في الدعاء، والنبي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سأل ربه أن يراه، والنبي لا يتعدى في الدعاء ولن يسأل ربه مستحيلا. واضح؟ ما واضح؟ إيش الجواب؟ كيف؟ لا يا شيخ، عادوا برضو معاها يعني. قل غير ممكنة، وليست، قل غير ممكنة وليست مستحيلة. لو قلنا مستحيلة رؤية الله في الدنيا لكان سؤال المستحيل اعتداء في الدعاء، وقد سأل النبي موسى ربه أن يراه في الدنيا، الرب يأرني أنظر إليك، وسؤال المستحيل دعاء بالمستحيل هذا اعتداء في الدعاء، والأنبياء هم القدوات لا يسألون ربهم مستحيلا، لعل الشبهة زالت. واضح يا جماعة؟ فلذلك نقول غير ممكنة. كيف غير ممكنة؟ غير ممكنة لأن المخلوقات أو الخلق عموما غير مهيئين لرؤية الله في الدنيا، غير مهيئين. فإذا جاء يوم القيامة خلق الله عز وجل القدرة في أجسام الخلق في الجنة ليروه، يختلف هناك الوضع، يدخلون على طول آدم على قلب أيوب الراضي وحسن صورة يوسف، طولهم 60 ذراعا وإلى آخر ما ورد في أوصاف أهل الجنة، ضرس الكافر كجبل أحد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، اختلف الوضع الآخر عن الدنيا. فالله عز وجل يجعل أجسام المؤمنين مهيئة تقدر تستطيع رؤية الله عز وجل يوم القيامة، أما في الدنيا فغير ممكنة لأن أجسادهم ما تستطيع، بدليل أن الله تجلى للجبل، وجبل هذا حجارة صلبة ثلثه في باطن الأرض وثلثه فوق الأرض، وتجلى الله للجبل فدك الجبل دكا وموسى ينظر، فخر موسى صاعقا، موسى صعق وأغمي، خر مغشيا عليه من رؤية المتجلى له، فكيف لرى المتجلي سبحانه؟ أظن الكلام واضح، فهذا يرد عليهم. أيضا استدلوا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قالوا إذن لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، كيف ترد عليهم؟ لا تدركه الأبصار، هذا دليل المعتزلة والجهمية. نرد عليهم الإدراك معناه الإحاطة، أن المؤمنين يوم القيامة يرون ربهم من غير إحاطة به، فالله جل جلاله أكبر وأعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، لا الجنة ولا النار ولا المخلوقين أبدا. إذا الإدراك معناه الإحاطة. أنا الآن مثال لله المثل الأعلى، أرى هذا العمود، هل أحط به؟ أنا أحط بالعمود من كل جهة؟ أرى من جهة واحدة، ما أحط به. فإذن يرونه من غير إحاطة به، فالله أكبر وأعظم وأجل من أن يحيط به شيء من خلقه، حتى العرش وهو أعظم المخلوقات وأقل منه الكرسي والسماوات والأرضين لا تحيط بالله، لا تحيط بالله. فمعنى لا تدركه أي لا تحيط به، فهم وإن رآه المؤمنون يوم القيامة فإنهم لن يحيطوا به. واضح يا جماعة؟ لن يحيطوا به أبدا، هذا من الردود عليهم. طيب، والصوفية بالضد، قالوا يرى في الدنيا وفي الآخرة، وكذبوا في هذا وتأولوا أمور يعني لا تصح. ومعروف هم الصوفيون الخرافيون والقبوريون، ولهم طلعات يعني عجيبة بل تصل بهم إلى الإلحاد والكفر، حينما إلى مسألة الكشف. يعني بعض الصوفية إذا غلى من غلاة الصوفية يقول أنا خلاص ما لن أعمل بالكتاب والسنة لأني أتلقى تعليمات من ربي مباشرة كشف، لا شريعة بعد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، رضيت لكم الإسلام دينا. هذا الصوفية، هذا عياذا بالله يصل إلى الكفر، يعطل الأحكام، بل بعضهم يزعم أنه يحج وهو في بيته، قال حجة روحي. يا أمة ضحكت من فعلها الأمم، ضحكون على الناس. عجيب الصوفية هذا، ويتعبدون بالرقص وبالأغاني وبالأناشيد كما يفعل الإخوانجية الآن. الإخوانجية هم الذين شرعوا عندنا وشرعوا الأناشيد، خندقي خندقي وقبري خندقي، لا يريدون خندقا ولا كذابين، يبون المناصب والرتب والأموال سرق، وأشغلون يا شيخ صباح مساء، خندقي قبري وقبري خندقي، أي خندق يا كذاب، تعيش في الفلل العالية الفارهة وتضحي تتسبب في تقحم أبناء المسلمين، الثورات والمظاهرات هذا شغل الإخوان أعوذ بالله. طيب الثالث أهل السنة والجماعة وهو القول الصواب سلف، ماذا قالوا؟ قالوا يراه المؤمنون في الجنة، يرى في الآخرة، أما في الدنيا فهل يرى في المنام أم لا؟ هذه مسألة. ورد في سيرة أحمد بن حنبل أنه رأى ربه في المنام، لكن لا يجوز أن يقال إنه رآه كجسم يشبه المخلوقات كمخلوق من المخلوقات، لا يجوز. كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز قال سمعه يتكلم عليه، يا أحمد يا كذا، يعني سمع ربه يتكلم عليه، لأنه رآه كما يرى المخلوقين، فالجواب لا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا نفتح هذا الباب في رؤية الناس في قلوبهم أو يرونه في منامهم حتى لا يأتي إلينا الصوفية يقول يعني يقولون أشياء يعجب منها الإنسان. والذين قالوا إن الله إن المؤمنين يرونه يوم القيامة أيضا اختلف العلماء في هذا، فمن قائل أن المؤمنين يرونه في الموقف وفي عرصات في عرصات القيامة في الموقف وفي الجنة، وهذا الصحيح. وقول آخر أن المؤمنين والمنافقين يرونه في عرصات القيامة، فإذا دخل المؤمن الجنة فإن المنافقين لا يرونه. ثم انطفى نور المنافقين ووقفوا إذ ذاك حائرين. وأما الكافرون فلا يرونه، وإنما على القول الثاني أن المنافقين يرون ربهم في عرصات القيامة لا يلزم من هذه الرؤية فائدة أو رحمة، فإن الله ينظر إلى نظرة غضب كالحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، قال بعض العلماء نظرة رحمة، وهم من أهل التوحيد المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، مع أنه عندهم توحيد، يعني نظر رحمة، وإنما ينظر إلى نظرة عذاب. وهكذا لا يكلمهم الله كلام رحمة ونعمة، إنما كلام سخط يخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا كلام الله، كلام سخط، كلام شدة وعذاب. فإذا إنما اشترك المنافقون مع المؤمنين أنهم يرون الله في عرصات القيامة فقط، أصحاب هذا القول قالوا لأن المنافقين كانوا في الدنيا يتظاهرون بأنهم مع المؤمنين، يصومون ويصلون ويتظاهرون أنهم معهم بينما يخفون ولا، فلهذا والصحيح والقول الأول وهو أن هذه مزية، ومن أعظم النعم أن يرى المؤمنون ربهم فيخاص بالمؤمنين، هم الذين يرون ربهم يوم القيامة. النظر في القرآن الكريم، لمن لم يكتب يكتب أو يدون، النظر في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام. إذا جاء النظر بعده إلى فمعناه بالأبصار، قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت، انظروا بأبصاركم فتدبروا، هذا نظر بالأبصار. إذا كان بعد النظر فعل انظروا، إذا جاء بعده إلى فالمراد النظر بالأبصار. ثانيا إذا جاء النظر وبعده في فهو الاعتبار، فهو نظر اعتبار، كقوله تعالى أولم يروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أظن في الأعراف، أولم يروا الأعراف ولا الأنعام، أولم يروا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، في هذا بمعنى الاعتبار. إذا جاء بعد النظر إلى فمعناه الإبصار، وإذا جاء بعده في فمعناه الاعتبار. طيب وإذا لم يأتي لا في ولا إلى بعد النظر فهو الانتظار، فهو معنى الانتظار، كقوله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم خصمون، يعني ما ينتظرون. إذا جاء النظر وليس بعده لا في ولا على فهو بمعنى الانتظار، وكقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هل ينتظرون، هذه فائدة شخصين ما قلناها نسيناها، هذا فيما يتعلق بهذا الباب. فلا يجوز إذن أن تتصور، إذا أثبتنا أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة رأى ربه في المنام، لا يجوز أن تتصور أنه رآه كما يراه المخلوق، ما يراه بجسم كجسم المخلوق الذي نعرفه، لا، لأن الله ليس كمثله شيء، إنما سمعه يكلمه أو يشير إليه بشيء. وهكذا لمن رأى ربه المنام ثم جاء يقول إن الله قد أحل لي كل حرام وحرم لي حرم علي كل حلال، نطيعه نصدقه، نقول هذا شيطان، هذا من الشيطان، لأنه لا شريعة بعد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما في يجي واحد يتحايل على الناس يقول رأيت ربي وقال الزنا حلال والخمر حلال، لا هذا الكلام ما ينفع. آخر الأنبياء خاتمهم شريعة، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته خاتم الرسالات، هكذا يقال. الذين آمنوا الحسنى الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة، وهي أعظم نعمة. لهم ما يشاءون فيها يعني في الجنة من نعيم مقيم عظيم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قال المفسر المزيد يعني النظر إلى وجه الله عز وجل. فإذا الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت لربك صفات الكمال والجمال والجلال بأجملها وأكملها، وانفي عنه صفات النقص سواء كانت صفات سلبية أم ذاتية. الصفات المنفية عن الله صفات النقص قد تكون ذاتية قد تكون ذاتية، نعم. فالسلبية كالنوم والتعب والإعياء والسنة، لا تأخذ سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب من تعب أو عياء. وقد تكون هذه ذاتية، وقد تكون سلبية لكنها منفصلة ليست متصلة. أقصد أن صفات النقص التي يجب أن ننفيها عن الله عز وجل قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، هذا هو الصحيح، قد تكون متصلة ومنفصلة. نفي الصفات السلبية المتصلة كالنوم والتعب والإعياء والسنة، ونفي الصفات السلبية المنفصلة كنفي الزوجة والولد والشبيه والشريك والمثل والضد والند. ما الفرق بين الضد والند؟ عادي يعرف، قلنا يا شيخ مرة مساوي، الند المساوي. الند المساوي، الند المساوي والشريك والشبيه. نعم. طيب والضد؟ المعاند. يقول انت ضدي في كل شيء، يعني ضدي معاند. الضد المعاند والند الشبيه والشريك. إذن نفي الصفات السلبية عن الله قد تكون متصلة يا شيخ حسين وقد تكون منفصلة. نفي الصفات السلبية المتصلة مثل تعب العياء النوم السنة. طيب ونفي الصفات السلبية المنفصلة عن الله كالزوجة والولد الشبيه والشريك ونحو ذلك. إيش الآية الأخيرة يا شيخ التي في النظر؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه آخر آية. نعم. الله صحيح. على الأرائك ينظرون كذلك، ينظرون إلى وجه الله عز وجل وهو أتم نعمة. طيب اقرأ ما بعده. فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي نقلها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك. بعد أن استدل وأثبت أسماء الله وصفاته من آيات القرآن الكريم، انتقل الشيخ إلى الأدلة والاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة. هذه العلاقة بين هذا الباب، هذا الباب وما سبقه من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والسنة هي الطريقة، والسنة إذا أطلقت عند الأوائل فالمراد بها المنهج. السنة للكائي شريعة للأجري، المنهج كامل. من رغب عن سنتي فليس مني اعتقادا وقولا وأخلاقا وسلوكا. وعند أهل الفقه والأصول هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وفي معناها المندوب أو المستحب يختلف. وتعريفه اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. قال بعضهم أوهم. فأما ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول كقوله إنما الأعمال بالنيات، وأما من فعل كفعل نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، هذا فعل، كان يعجبه التيمم في تنحله وترجله إلى آخره. وأما الوصف سواء كان وصفا خلقيا لخلقته ربعة من الرجال لا بالطويل ولا بالقصير، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب إلى آخر ما ذكر أهل السير وابن القيم في زاد المعاد، أو كان وصفا في خلقه وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، لكن لا تقول كان قرآنا يمشي على الأرض، لأن القول بخلق القرآن هذا من قول المعتزلة، كلام غير كلام الله غير مخلوق، الحروف والمعاني كلها غير مخلوقة. إذا قلت يا شيخ هذا كان قرآنا والنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق يمشي على الأرض، فيه شبهة. شيخ ربيع كان يعني لا يرى هذا، فإذا لا تقول كن قرآنا يمشي على الأرض ما يصلح، قل تخلق بأخلاق القرآن، معلش تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نص خلقي أو خلقي. طيب أو هم، الهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق إلى أقوام معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة صلاة الجماعة ليحرق عليهم بيوتهم، فقالوا هم. والذين قالوا ما حرك هم ولم يفعل، والهم غير الفعل، كلام طويل للعلماء حول هل صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا أم سنة مؤكدة كما عند الأحناف أم واجبة وجوب كفائي فرض كفاية. سألنا واجب على الأعيان، واجب وجوب عيني، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والأدلة الكثيرة ما أذن للأعمى، قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال لا أجد لك رخصة. فإذا هذا هو تعريف السنة، لكن السنة تطلق على المنهج أيضا، المنهج الاعتقاد والقول والعمل والأخلاق والسلوك. فإذا قيل لك السنة السنة تفلح، فمعناه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهي تفسر القرآن وتدل عليه وتوضح مجمله. جاء الأمر بالصلاة مجمل، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هاتي آية في القرآن الكريم أن صلاة الفجر ركعتان أو المغرب ثلاث، من بينها؟ السنة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثلاث وصلى الفجر ركعتين وقال صلوا كما رأيتم منه صلي. وهكذا الحج، وهكذا الزكاة وتفصيلات المناسك والمناصب وأنصباء المواريث، هذه في السنة، السنة توضحها كثير من الأحكام مجملة في القرآن الكريم، والسنة توضحها وتفصل ما أجمل. وقد تزيد السنة على القرآن يا شيخ، ها؟ نعم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها أو خالتها، لا يجوز أن يتزوج يكون في عقد واحد مع العمة ومع الخالة حتى لأنه يورث العداوة والبغضاء تنافر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، مع أنه قال الله، مع أن الله عز وجل قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. قالوا هذه المحرمات اللي في القرآن، لا، السنة زادت عليها. ما زادت؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، يعني أكلت الجيف والذي له صفات السبعية وهكذا. فالسنة قد تزيد يا شيخ. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن والحكمة السنة. تحتاج تفصيل عليه يا شيخ، اقرأ أكمل. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم، ولذلك العلماء الله عز وجل قد وفق فريقا من الناس العلماء أهل الحديث للعناية بالحديث وجعلوا شروطا للحديث الصحيح، منها عدالة الرواة، ومنها ضبطهم واتصال سندهم، سلامتهم، سلامة الحديث من العلة، سلامته من الشذوذ. ما رواه، حتى قالوا والصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، والضعيف ضعيف ضعف شديد أو خفيف، والمنكر والمعضد والمضطرب والموضوع والشاذ. فقالوا الصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط منتصل السند غير معلل ولا شاذ، صحيح لذاته. والصحيح لغيره أقل منه بقليل، يعني جمع من الناس يستحيل أن يتواطوا على الكذب. في كتب الحديث ورجالات الحديث ومصطلح الحديث مزيد بيان. هذا الحديث ينزل ربنا فيه إثبات صفة النزول، وأن الله ينزل متى شاء كيف يشاء، ينزل إلى سماء الدنيا على حسب كل بلد ينزل فيه، ولا تقول كيف ولا لما، فإن الأمر لا تدركه عقولنا. الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ركزوا معي جماعة انتبهوا، الله ينزل إلى السماء الدنيا يا شيخ حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويقول هل من داع فاستجيب له، هل مستغفر فاغفر له، هل من سائل فأعطيه. ينزل وفي نفس الوقت هو مستوٍ على عرشه، ما شغر ولا خال العرش منه. واضح يا جماعة؟ لا تقل كيف، لا تشبه، لا تمثل، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك، ليس كمثل شيء والسميع البصير. المخلوق إذا كان في الدور الثالث ونزل تحت فرغ من الدور الثالث، كرسيه فاضي فوق تحت شغر، هذا مخلوق، لا تسوي بينه وتشبه بينه وبين الخالق، لأن لله صفات الكمال والجمال، ولله صفات تليق بكماله وجماله وجلاله، وللمخلوق صفات تخصه وتليق بحاله، بحال المخلوق النقص الضعف، نزل من فوق شغر، لكن الله ينزل وفي نفس الوقت مستوٍ على العرش. والاستواء في القرآن إذا عدي بإلى فمعناه قصد ثم استوى إلى السماء، أي قصد، وإذا عدي بعلى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش بعلى، فمعناه ارتفع وعلى واستقر، على وارتفع وصعد واستقر، أي إذا عدي بعلى. فإذا لم يعد استوى لا بعلى ولا بإلى فمعناه تم وكمل، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. سورة يوسف اللي في القصص أظن، واستوى يعني تم وكمل، بلغ رشده أوحي إليه. نعيد، استوى في القرآن الكريم إذا عدي بإلى فما معناه؟ قصد ثم استوى إلى السماء وهي دخان. طيب، وإذا عدي بعلى على العرش على وارتفع وصعد واستقر. طيب إذا لم يأتي بعد استوى لا على ولا إلى، معناته تم وكمل، ما دليلك؟ ولما بلغ شده واستوى، موسى عليه السلام، واستوى أي كمل وتم. فالله ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، ولا تشبه ولا تمثل، وهو من صفاته الفعلية، يفعله متى شاء كيف شاء. نعم، وهذا دليل على فضل الثلث الأخير من الليل، أن يدعو المسلم ربه ولا يحرم نفسه من هذا الوقت الفضيل المبارك، وقت السحر. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقوله هذا كان عليها ظلت عنه عليها طعامه وشرابه في البرية في صحراء، فنام يستعد للموت، ما لا عنده أحد ولا طعام ولا مطاعم ولا بوفيهات ولا شراب، انتظر الموت. أفاق فإذا هي بجواره، أخطأ من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. سؤالي هنا، هل كفر؟ كيف قلبها؟ يقول اللهم أنت ربي، أنت عبدي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، عكس ولم يكفر. ليش ما كفر؟ أحسنت، إذن قضية التكفير مسألة خطيرة، كما يفعل الإخوان والحزبين يكفرون الناس من شق وطرف، التكفير له ضوابط. قد يكون قائل قد لا يكفر قائل الكلام إذا كان لم يقصده أخطأ فيه كهذا الحديث، وقد يكون جاهلا كالذي قال لأولادي قد أسرف على نفسي إذا مت فحرقوني وذروني في يوم صحيح. ما حملك على فعل هذا؟ قال الخوف من الله، جهل لجهله فعذر في هذا ولم يكفر. وقد تقول كلمة الكفر مكرها فلا تكفر. عمار بن ياسر لما آذوه القوم فسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله آذاني القوم فسببته، قال وكيف؟ قال مطمئن بالإيمان، قال وإن عادوا فعد، وأنزل الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهكذا المتأول، قد يكون عنده تأول علماء الكبار. فإذا في ضوابط جماعة للتكفير، منها أن لا يكون مخطئا ولا متأولا ولا مكرها، قصة عمار بن ياسر، لا مخطئا ولا متأولا ولا مكرها ولا جاهلا ما يدري. نعم. فهو أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وهذا من أرجى الأحاديث في الفرح العبد بتوبة ربه، وفي حث الناس على التوبة، لله أشد فرحا، الله يشتد فرحه بعبده إن تاب بعد ذنوب عظيمة. فتب وعجل وبادر ولا تؤخر، أقبل وتب يا رجل قد أزفت تنقل إلى محل ضيق تذهب فيه الحيل. إيش المحل الضيق؟ اللحد، كلنا نروحه. لا إله إلا الله، اللحد. نعم. بعده وقوله صلى الله عليه وسلم، دقيقة يا شيخ، هذه إثبات صفة الفرح، هناك النزول، هذه صفة أن الله يفرح، الله يفرح بتوبة عبده، فرح يليق بجلاله وعظمته. طيب في مسألة هنا، أنت يا شيخ حسين أنت زوجت فرحت، زوجت ثانية طبعا فرحت لأنك في حاجة لزوجة، حد هنا حد هنا يا شيخ لا يسمعك. طيب بنيت عمارة فرحت لأنك بحاجة إليها، اشتريت سيارة جديدة للحرمة الأولى واسعة، طبعا للحرمة الأولى، ها؟ للحرمة الأولى. نعم نعم فرح. نعم. اشتريت سيارة الأولى، سيارة فارهة فرحت بها لأنك بحاجة إليها، أثمرت مزرعتك بثمار طيبة فرحت بحاجة، يعني أنت بحاجة ونقص، فرح احتياج. طيب الله يفرح، ما نوع فرح الله؟ وله الكمال والجلال منزه عن النقائص. نوع فرح الله فرح لطف وبر وإحسان بعباده، سجلوها. فالله يفرح بتوبة عبده وهو غني عنك، تبت ولا تبت، والله لو أذنب كل من في الأرض ما ذر الله شيئا، ولو آمن كل من في السماوات والأرض الأولين والآخرين ما زادوا في ملك الله شيئا. يفرح الله بتوبة عبده، ما نوع فرح الله؟ فرح لطف وإحسان وبر، فرح لطف وإحسان وبر. أما المخلوق يفرح وفرح احتياج ونقص، محتاج تزوج، محتاج زرع، محتاج اشترى، فعل، طبع المخلوق النقص. فهذا نوع إذن إثبات صفة الفرح لله على ما يليق بجلاله وعظمته. اللي بعدها يضحك. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. كذلك هنا إثبات صفة الضحك لله عز وجل، فالله يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته. ولا يجوز أن تتصور أن الله إذا ضحك بدت له أسنان أو كذا كضحك المخلوق أو قهقه أو كذا، لا، أبعد هذا، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. قل يضحك ويضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته. فهموا هذا الكلام. طيب الفرح من صفات الله الذاتية ولا الفعلية؟ الفعلية، يعني متى شاء. وهكذا الضحك، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، الأول كافر والثاني مسلم. فالكافر قتل المسلم في حرب، قتل المسلم شهيدا دخل الجنة، ثم أسلم الكافر وقتل في سبيل الله دخل معه الجنة. واضح يا جماعة؟ هذه كلاهما يدخل الجنة. نعم. واصل شيخ. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وقرب غيره. العجب إثبات صفات العجب، وأن الله يعجب على ما يليق بجلاله وعظمته. ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يعني في شدة وضيق، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. والعجب هو استغراب الشيء، يعجب الله من دخول البأس الشديد على قلوب العباد. قال فيظل يضحك لأنه يعلم الفرج قريب، لكن العباد لا يعلمون أن فرجهم قريب. إذا ضحك الله لأنه يعلم أن فرجهم قريب، بينما أنت العبد في يأس وفي قنوط ما تدري كيف الدنيا قايل عليك يعني أنك بأس مصائب، والله يضحك. فقال فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. وقوله أزلين يعني في شدة وضيق، وقنطين جمع قانط، والغير هو متغير الأحوال، تغير الحال من حال إلى حال. فالله فعلا يغير من حال إلى حال. دع المقادير كما قال الأول: دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تنامن إلا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها. يغير الله من حال إلى حال، بيده مقادير الأمور. كن حليما إذا بليت بغيظ، وصبورا إذا أتتك مصيبة، فالليالي من الزمان حبال مثقالات لدن كل عجيبة. فلذلك ينتظر المؤمن الفرج من ربه ويقوي ثقته به، والثقة كما ذكرت أعلى درجات التوكل. ولهذا فلا تقل أنا واثق من نفسي، أنا شيخ حسين واثق فيك، كلام صح ولا خطأ؟ واثق. الثقة لا تكون إلا في الله. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولأن الثقة هي أعلى درجات التوكل، والتوكل عبودية، عبادة تعبدنا الله بها، فلا تكون إلا لله. ولهذا أهل التدريب والمهارات والقدرات يدربون الآن الناس الشباب، يقول على الثقة، علم ولدك على الثقة في نفسه. تثق في الله مو في نفسه، الثقة في الله في النفس. نعم، لأنها على درجة التوكل. طيب، وقوله والغير معنى التغيير، أن الله يقول لشيء كن فيكون. ويخطئ من يقول إن أمر الله بين الكاف والنون، صح ولا خطأ؟ كيف بين الكاف؟ أصلا بين الكاف والنون ما في أمر. كيف تقول بها بين الكاف والنون في أمر يا جماعة؟ يقول أمر الله بين الكاف والنون، كيف بين الكاف؟ يقول كاف، لا فين الأمر إلا بالنون؟ قل بعد الكاف والنون. الصح أن يقول أمر الله بعد الكاف والنون، يقول الشيء كن فيكون. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجلة، وفي رواية يضع عليها قدمة، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. هذا فيه إثبات صفة القدم والرجل لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. وجهنم اسم من أسماء النار، وجهنم هي مكان تعذيب وعقوبة عصاة الموحدين، حتى إذا خرجوا يسمون لقبهم بالجهنميين. وأسماء النار في القرآن الكريم سبعة أسماء، أسماء النار في القرآن الكريم سبعة: جهنم والجحيم والسعير وسقر ورضا والحطمة والهاوية، وهي أبعدها قعرا، وفيها فرعون هذه الأمة. فإذن إثبات صفة القدم ورجل الله عز وجل، لأن جهنم واسعة وعظيمة وتباعدت الأطراف، ويلقى فيها وتقول هل المزيد، والله عز وجل قد وعدها أن يملأها. طيب بقي فيها متسع، والله من كمال عدله وفضله أنه لن يعذب أحدا بغير ذنب اقترفه، وبقي متسع في النار. ما العمل؟ يضع رب العزة والجلال قدمه أو رجله فيها، فينزوي وتنزوي أطرافه ويقترب بعضهم بعض، فتقول قط قط يعني حسبي حسبي ويكفيني. عرفتم الحكمة والسر في وضع رب العزة والجلال قدمه في جهنم؟ لماذا يا شيخ؟ تنزوي بعضها إلى بعض، لأنها واسعة وبقي فيها متسع، ولا يوجد أحد مذنب الآن، والله لا يعذب أحدا بغير ذنب كمال عدل الله سبحانه وتعالى، فيضع فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتتقارب، فتقول حسبي يعني خلاص. وقبلها كانت تقول هل من مزيد، كانت تقول هل من مزيد هل من مزيد، معنى قطع قطع حسبي ويكفيني. طيب، إذن هذا على منهج أهل السنة والجماعة أنه القدم والرجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وعلى من غير التشبيه ولا تأويل. غلط في تفسير هذا الحديث المعطلة. ماذا قال المعطلة؟ قالوا قدمه يعني من الخلق، وقالوا رجله يعني جماعة من الناس، كما يقال رجل جراد، شوف الاستنباط، كما يقال رجل جراد. والرد على هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع، ولم يقل حتى يلقي، كما قال في أول الحديث يلقى فيها. وأيضا القدم لا يصح تفسيره بالقوم لا حقيقة ولا مجازا. وفي هذا الحديث السابق الذي معنا إضافة القول من الجماد، إثبات القول من الجماد لقوله، وهي تقول وجهنم جماد قط قط، إثبات القول، وهو دليل على قدرة الله تعالى الذي أنطق كل شيء. وفي هذا الحديث التحذير من النار لقوله لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هم مزيد. وفي الحديث أيضا إثبات فضل الله عز وجل، فإن الله تكفل للنار بأن يملأها، كما قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فإذا دخلها أهلها وبقيها فيها فضل. وقالت هل من مزيد، وضع عليها رجلة فانزوى بعضها إلى بعض وامتلأت بهذا الانزواء. فإذا أن لله رجلا وقدما حقيقية لا تماثل أرجل المخلوقين، وهذه الصفة الذاتية الخبرية لأنها لم تعلم إلا بالخبر، ولأن مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، لكن لا نقول بالنسبة لله إنها أبعاد وأجزاء، لأن هذا ممتنع عن الله تعالى. كلام الأخير واضح المواضح؟ واضح لمن تأمل. ولا يمكن أن يضيف الله أهل النار إلى نفسه، لأن إضافة الشيء إلى الله إضافة تكريم وتشريف. نعم، أي بعد يا شيخ؟ وقوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. هذا أيضا فيه إثبات صفات النداء، صفة النداء، وأن الله ينادي بصوت مسموع، والصوت أيضا لله. آدم هو أبو البشر، يقول لبيك، معنى لبيك إجابة بعد إجابة، وسعديك أسعدني بعد إسعاد بعد إسعاد، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا من النار، يعني مبعوثا في رواية من كل 1999، هذا معنى بعثا، حديث متفق عليه. ومن الذي ينادي يا شيخ؟ من الذي ينادي؟ الله سبحانه وتعالى. وكلمة لبيك كما قلنا إجابة بعد إجابة هي مثنى لفظا ومعناه الجمع، ويعرب أيضا ملحقا بالمثنى. ويقول ينادي بصوت، ما فائدة بصوت؟ معروف النداء بصوت، تأكيد، من باب التأكيد، لأن النداء لا يكون إلا بصوت مرتفع. وفي هذا أيضا إثبات الكلام، أن الله يتكلم كلام يليق بجلاله وعظمته. ولهذا قال إن الله يأمرك، ولم يقل إني آمرك، هذا من باب الكبرياء والعظمة، حيث كنى عن نفسه سبحانه بكنية الغائب، والله هو المتكبر العظيم. هو واضح، ما قال أنا أمرك يا آدم فيقول لبيك سعديك، فينادي الله ينادي بصوت، الله يقول لآدم إن الله يأمرك، ما قال إني أمرك، قال إن الله عن الغائب يا شيخ، خاطبه بلفظ الغائب. لما؟ قال من باب الكبرياء والعظمة، فهو المتكبر العظيم سبحانه وتعالى، حيث كان عن نفسه بكنية الغائب إن الله يأمرك. وهذا قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولم يقل إني آمركم. وفيه إثبات الكلام أن الله يكلم كل مؤمن يوم القيامة، الحديث بعده شيخ. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان الذي يترجم الكلام يعني بدون واسطة، كفاحا بغير واسطة، هذا معناه. وهذا دليل أن الله سيكلم جميع عباده بلا واسطة، وكلام الله عز وجل هنا بدون واسطة كما أسلفنا، وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله، لأن المنفي هنا التكليم بما يسر المكلم، لا يكلمهم كلام رحمة، لا يعني ولا يكلمهم الله في بعض العقوبات، هذا التكليم المنفي هنا التكليم بما يسر المكلم، تكليم خاص، ويقابله تكليمه سبحانه وتعالى لأهل الجنة، تكليم الله لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان. نعم. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل من رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. هذا إثبات علو الله عز وجل على خلقه واستوائه على عرشه من السنة، إثبات العلو والاستواء. ما الفرق من العلو، من صفة العلو والنزول؟ أن العلو صفة ذاتية وثبتت بالنقل والعقل، والاستواء صفة فعلية وثبتت بالنقل. طيب هذه فائدة، أكمل يا شيخ. أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. بعدها قوله وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. من في السماء، هذا دليل على أن الله في السماء. طيب حديث صحيح، إذا جاء من في السماء، في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ اسمعوا، إن أريد بالسماء السماء المبنية، ففي بمعنى على، أي على السماء، من على السماء، فالسماء الله ليس في داخل السماء ولا تحيط به، لأن الله أعظم وأكبر وأجل من أن يحيط به شيء من خلقه، لا السماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن أبدا. هذا الكلام واضح. إن أريد بالسماء المبنية ففي في السماء، بمعنى على، أأمنتم من في السماء يعني من على السماء يعني فوقها. إن أريد بالسماء، السماء المبنية السبع سماوات هذه، فالمراد به على، بمعنى على، أأمنتم من في السماء أي من على السماء. ليش؟ لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، لا السماء ولا الأرض ولا غيرها، الله أعظم وأجل وأكبر من أن يحيط به شيء من خلقه، والله ليس في داخل السماء ولا تحيط به، تنزه عن ذلك وعلى ذلك علوا كبيرا. وإن أريد بالسماء العلو فالله في العلو، خلاص ماشي. وهذا وارد ترى في ولو صلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، ما يدخل الواحد في الجذع، إنما يعلق على الجذع. وليصلي بأنكم في جذع النخل، في بمعنى على. قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. فسيحوا في الأرض يعني كيف سيحوا في الأرض؟ ما معنى سيحوا في الأرض؟ سياحة في الأرض يعني تحفر حفر الأرض وتدخل فيها. كيف معنى؟ على الأرض، على الأرض، هذه لغة العرب. فسيحوا في الأرض أي على الأرض. ولو صلب أنكم في جذع النخل أي على جذع النخل. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أي أمنتم من؟ على السماء، على السماء. هكذا واضحة يا جماعة. وإن أريد بالسماء ليس السماء المبنية، وإنما الجهة العلو، فالله في العلو. وبالفطرة، بالفطرة الصغار والكبار قلوبهم، ما سمعنا أحد إذا دعا نزل تحت. صغير أم كبير؟ سمعتم بأحد أنه إذا دعا رفع يديه الأسفل ولا على؟ مباشرة بدون ريموت يعني. لا لا، القلوب مفطورة على تعلق الله وأنه في العلو، وهو العلي العظيم، علو الذات، علو القدر، علو القهر. نعم. وقوله والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود. والعرش أكبر المخلوقات، والكرسي موضع القدمين. نعم. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. معنى في السماء هنا قول الجارية أي على السماء أو في العلو. قالت في السماء يعني على السماء أو في العلو. قال اعتقها فإنها مؤمنة. نعم. قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. هذه أدعية طبعا في الرقية وردت معروفة. طيب. وقوله صلى الله عليه وسلم، وفي إثبات الرحمة، ترى إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، السنة رحمتك، فيه الرحمة وفيه العلو. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. هذا فيه دليل على إثبات معية الله لخلقه، وأنها لا تنافي علوه وفوقيته. أعداد الحديث يا شيخ. أفضل الإيمان، أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. نعم. معية الله عز وجل لخلقه نوعان، معية عامة ومعية خاصة. والمعية العامة تقتضي إحاطة العلم والمجازاة، كقوله معكم أينما كنتم، أي يعلم حاط علمه بكم وسيجازيكم، إن خير فخير، إن شر فشر. والمعية الخاصة أيضا تنقسم إلى قسمين، وهي للمؤمنين عامة ومفردة. العامة تحت الخاصة، يعني أقول مجملة، مجملة ومفردة. المجملة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع كل المؤمنين، مجمل جملة. والله مع الصابرين. وأما الخاصة بشخص، لا تحزن إن الله معنا، معنا معنا أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم فقط، الرسول أبو بكر، فردين. إنني معكما كم، ثلاثة ولا أربعة؟ موسى وهارون. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. طيب، فإذا هذه المعية الخاصة. طيب المعية الخاصة ما مقتضاها، ما فائدتها، ما ثمرتها؟ الحفظ والنصر والتثبيت والتأييد. المعية الخاصة تفيد الحفظ والنصر والتأييد، فالله مع المتقين، مع المؤمنين، مع المحسنين، معكم أسمع وأرى، إن الله معنا. هذه تقتضي أن الله يحفظنا، ينصرنا، يثبتنا ويؤيدنا. المعية الخاصة بالمؤمنين والمحسنين والمتقين الصابرين الصادقين تقتضي إيش؟ أن ينصرهم، يثبتهم، يحفظهم، وهكذا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وإذا كان إذا علم المؤمن أن الله معه أينما دار، في الليل في النهار في السر في الجهر في الخلوة في الجلوة في كل وقت وحين وفي كل زمان وفي كل مكان، عليه أن يعظمه وأن يخافه ولو كان في حجرة مظلمة، يعلم أن الله معه لا يخفى عليه شيء. قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه، ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدمه. طبعا هذا فيه، هذا الحديث يفيد أن المصلي، أنه إذا آمن المصلي بذلك، إذا آمن المصلي بذلك فإنه يحدث له خشوعا وهيبة من الله عز وجل قبل وجهه. وتضمن الحديث أيضا اسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا الذي بعده، وثناء على الله بربوبيته العامة وربوبيته الخاصة. وفي دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله أن يراه حيث نهاه أو يفتقده حيث أمره، فيكون عونا له على اجتناب ما حرم الله المسارعة إلى أن يفعل ما أمره من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا، على وجه الكمال ظاهرا وباطنا. وقوله أفضل الإيمان يدل على أن الإيمان يتفاضل، يزيد وينقص، يزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. مثال الإيمان الكامل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، إلى أن قال أولئك هم المؤمنون حقا، في أول الأنفال. إيمان كامل. الإيمان الناقص: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إيمانهم نقص فتقاتلوا. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يشرب الخمر، يشرب الحديث بطوله. يعني إذا كان ناقص الإيمان قد يشرب الخمر ويزني ويكذب في المسجد، أي إيمانه ناقص، ويقول زورا ويغشى فجورا لأنه نقص إيمانه. ولكم لنهاه كمال إيمانه عن فعل الموبقات. هذا الإيمان يزيد وينقص، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويزيد بما الإيمان؟ بالطاعات. وذكرت مرة أربعة أسباب لزيادة الإيمان موجودة ترى الآن أظن في فيديو، أربعة أسباب لزيادة الإيمان: أولها النظر في آيات الله الشرعية والكونية، سبب الثاني التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، سبب الثالث الإكثار من الطاعات، سبب الرابع ترك المعاصي والسيئات، وعكسها مع نقص الإيمان ومع ضعفه. طيب، عند أهل التعطيل في السماء إذا أرادت، يعني إذا يقولون أنه في العلو، هذا تقدم معنا شو مع هذا، مع الجارية، إن الجارية في قوله النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، قال: دليل على أن عتق الكافر ليس بمشروع، ما اعتق إلا كانت مؤمنة، هذه فائدة، فليس مشروع. ولهذا لا يجزي عتقه في الكفارات، رقبة، تحرير رقبة مؤمنة، قال شرط الإيمان، لأن بقاء الكافر، لأن بقاء الكافر عندك رقيقا فيه نوع حماية وسلطة وإمرة وتقريب من الإسلام، فإذا اعتقه تحرر، وإذا تحرر يعني يخشى منه أن يعود إلى بلاد الكفر، لأن أصل الرق هو الكفر، ويبقى معينا للكافر على المؤمنين. وعند أهل التعطيل هي بقولها في السماء إذا أرادت أنه في العلو، عند أهل التعطيل يكفرون الجارية، عند المعطلة الجهمية يقولون إذا أرادت أنه أن الله في العلو قالت في السماء العلو هي كافرة، لأنهم يرون أن من أثبت أن الله في جهة فهو كافر، إذ يقولون أن الجهات خالية منه سبحانه، بل في جهة العلو من غير إحاطة أي جهة به، من غير أن يحيط به شيء من مخلوقاته، هذا هو الصحيح. والاستفهام في قول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله يدل على أن لله مكانا، لأن أهل التعطيل جهمية معطلة يقولون لا في، لا في فوق ولا أسفل ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا في، لا في جهة، وهذا من البدع، بل في جهة العلو من غير أن يحيط به شيء من خلقه، هذه جهة السفول وهذه جهة علو معروف، من غير أن يحيط به شيء من خلقه، علو يليق بجلاله وعظمته. فالاستفهام أي بقوله أين الله، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله يقول للجارية، يدل على أن لله مكانا، ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالى لا يحيط به، لا تحيط به الأمكنة، لأنه أكبر من كل شيء، وأن ما فوق الكون عدم، ما ثم إلا الله فهو فوق كل شيء. نعم، هذه فوائد على الحديث ذكر آنفا يا شيخ. طيب، وقوله اللهم رب السماوات، وقوله اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي. هذا يعني نفس الأمارة بالسوء، والنفس فيها خير وفيها شر، في مطمئنة وفي لوامة، في أمارة بالسوء. نعم، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. نعم، أنت الأول فليس قبلك شيء. هذا تفسير الأول. طيب، وأنت الآخر، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، كذلك تفسير الآخر. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. الأول سبحانه بلا ابتداء، والآخر بلا انتهاء، أزلا وأبدا، ليس قبله شيء وليس بعده شيء، هو الأول والآخر. نعم، رواه مسلم. هذه الإثبات من أسماء الله تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، ومن القرآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن وكل شيء عليه، تقدم معنا. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. الذكر خيفة والدعاء خفية، أي السنة، الذكر تجهر به، اجهر بالذكر. كان يسمعون على الصراف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة كذوي النهل، يسمعون صوت الصحابة بالذكر، الذكر يجهر به، اجهر بالذكر دون الدعاء. الذكر خيفة والدعاء خفية، شكل الذكر خيفة يعني جهرة خيفة، والدعاء خفية. كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا علوا نشدا كبروا، وإذا نزلوا واديا سبحوا، يرفعون أصواتهم بالذكر جدا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا على أنفسكم الحديث. طيب، إذا علوا نشدا كبروا، وإذا نزلوا واديا سبحوا، إيش الحكمة؟ عند الانخفاض يا شيخ يسبحون، وعند العلو يكبرون. يا سلام، يقول إذا علا نشزا رأى تعالى بنفسه فيقول الله أكبر مني ومن كل شيء حتى لا يعلو يتكبر. طيب، وإذا هبط منخفضا سبحوا، ينزهون الله عن السفول. نعم، الله من صفات العلو، هذا يدل على العلو. طيب، وهذا يدلنا على بدعية من يجهر بالدعاء ويتصايح في رمضان وفي القنوط وفي غيرها، وينوحون نواح ويستعرضون على الناس ويبتدعون في الأدعية، وذكرت هذا في كذلك دروس ومحاضراتي قرأته، يبيتون يا شيخ يصيحون وينوحون وهم كذبة، عينهم في جيبه، يبيتون يخالفون السنة يا شيخ، السنة يا جماعة السنة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم، هم يحبون أن ترفع أصواتهم ويلحن الدعاء ويطربونه ويرون هذا. يا أخي الكريم، ليس الأمر أن تفعل أو أن تعبد الله بما تحب، ولكن الأمر والصواب أن تعبد الله بما يحب. أسجل ما كتبت الله اكتبه. ليس الأمر أن تعبد الله بما تحب أنت، يعني تحب صوتك حسن وترفع وتختار أدعية من بطون الكتب في فصحى بلغة وتسري على عباد الله تضيع الأدعية منمقة ومصلى عليها ما شاء الله عليك، أنت ضيع، أنت عالم، أنت الرياء دخل الرياء تحبط الفجور، ولكن نسيان أو الأمر أن تعبد الله بما يحب هو بما شرع لك سنة، السنة، وما يعرض واحد عن السنة إلا من هوى ومبتدع، فإن لم يستجيبوا لك لا يواضع، فاعلم أنما يتبعون هواهم، والبدعة فيها اتباع الهوى، والبدعة فيها طعن في النبوة والرسالة، وفيها يعني اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بلغ أو كتم أو ما يعرف يعلم الناس أو إلى آخره، واتهام للصحابة حتى يعني أنهم قصروا والنبي قد زكاهم والله زكاهم، محاذير عديدة على البدع، ولهذا ألف العلماء في الرد على البدع وإلى آخره. فإذا ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، إنما الشأن والأمر المهم أن تعبد الله بما يحب، والدليل قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك إنما الضرباء فاعلم أنما يتبعون أهواهم، يعني يا سنة يا هوى يعني بدعة، هذا معنى الصراخ في الأدعية والصياح والنواح والإطالة على العباد هذا كله مخالفة، الذكر خيفة والدعاء نعيد الذكر خيفة، فاستجر به تجر بالذكر سبحان الله الحمد لله رب العالمين صلوات كذا، الذكر خيفة والدعاء خفية يجمعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصلا ولا غائبا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم العرب إلى الآيات الله لا يخفى عليه شيء. وانظر إلى قوله تعالى وتأمل وإذا سألك عبادي عني فقل لهم لا فإني قريب يسمع يراك، ليس الصياح والنواح والصراخ تستعرض على الناس يطيل وينوح ويصرخ، هذا في سوء أدب لله المثل العلى، لو ذهبت إلى مسؤول الشيخ حسين مسؤولين الكبار ولك حاجة عنده وقفت له صحت بأعلى صوتك تطرب حاجتك ماذا يقول؟ يقول هذا يا جماعة ود النفسية الشهار الشهار إيش الأدب؟ فين أدب المجلس والوقار؟ لكن الصح أنك تأتي بورقة مكتوبة أو كلام منمق بينك وبينهم بأسلوب حسن حتى يستجيب لك، أدب أدب المجالس، هذا مخلوق جيب الأدب مع الخالق، سياح اربعوا على أنفسكم أو التطريب والتلحين يلحن يجود يجودون الدعاء، ما رأيك كذلك لو ذهبت المسؤول المسؤولين وجلست عنده وقعدت تغني بطلبك بحاجتك يعطيك يقول هذا ما له جماعة، هذا صح يا جماعة ولا أبت. ولهذا ما لا ينبغي أن يرتل الدعاء كما ترتل الآيات، أي بعد الأذى المخلوق. إذن الذكر خيفة والدعاء خفية، أضوها هذه السنة، الذكر خيفة والدعاء خفية، الله أنت أعلم بحاجتك والله أعلم بها، والأشجار التي تخرج إما زروع أصلها الحب وإما أشجار أصلها النوى، فما للأشجار يسمى نوى وما للزروع يسمى حبا، فارق الحب والنوى خبنا يا شيخ نعم خبنا هذه مرة معنا نعم طيب شو بعده؟ وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. هذا في إثبات الرؤية وأن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة من السنة، أما من القرآن ودون يومئذ الناظرة إلى ربها نظرة، تقدم معنا في أول الدرس للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله لهم ما يشاءون فيها يعني في الجنة، ولدينا مزيد يعني النظر إلى وجه الله تعالى، لا تضامون لا تضامون لا يلحقهم ظلم ولا ظلم ولا تتزاحمون، الذي ينظر إلى القمر ليلة الرابع عشر هل أحد يغطيه يقول لا الناس تتزاحم في النظر إلى ليلة القمر ليلة 14 في تزاحم؟ ما في تزاحم، كل الناس ترى. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، حتى لا تشبه الله بالقمر. واضح يا جماعة؟ تشبيه رؤية برؤية ليس مرئي بمرئي، حتى لا، لأن القمر مخلوق والله الخالق، والله أعظم وأجل من القمر والسماوات وأكبر والأرضين، ولا يحيط به شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنكم سترون ربكم، هذا خاطب المؤمنين، كما ترون القمر ليلة البدر، يعني 14، لا تضامون، لا تضامون بتشديد الميم والتخفيف في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، يعني صلاة الصبح، وصلاة قبل غروبها، يعني صلاة العصر، فيه فضل، ها، فضل صلاة العصر وصلاة الفجر قبل طلوع الشمس، حافظ عليها. أما صلاة الفجر فإذا كانت ركعة الصبح خير من الدنيا وما عليها، فكيف بالفريضة؟ فقل للنائمين عنها، الله المستعان. وأما صلاة العصر فقال الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، عصر بين الظهر والفجر بين المغرب والعشاء، وسطى، وخذوا الله قانتين. ولأن كثير الناس يملؤون بطونهم ثم ينامون عنها بعد الغداء، وتبكي تشتكي المساجد من المسلمين من حالهم وهجرهم لها في صلاة الصبح صلاة العصر، والله المستعان. الله يا شيخ اللي بعدها. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، هم السلف، هم أهل الحديث، نعم، أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في طبعا كتابه. أهل التعطيل يؤولون هذه الأحاديث، فيسرون الرؤية برؤية العلم، وهذا باطل، فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر، والقمر حسي، ما هو يعني ما قال يعلمون أنا أرى القمر ولا أعلم، أراها الآن رؤية حسية، التأويل هذا باطل. نعم. بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. التعريفات هذه مرت معنا يا شيخ، التعريف والتعطيل ولا تكييف وتفصيلات، وأظن مرت. بل هم للمسلم فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نظراني، هذه فائدة، اللي يكتب يكتب. للمسلم فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نظراني، النظر الأول في ثبوته، والنظر الثاني في دلالته. أما في القرآن فلنا نظر واحد، وهو النظر في الدلالة. نعم. بل هم الوسط في فرق الأمة. دقيق يا شيخ، أسباب رحمة الله، أسباب رحمة الله ثلاثة: الإحسان والإيمان والتقوى. دليل الإحسان إن رحمة الله قريب من المحسنين، ودليل الإيمان وكان بالمؤمنين رحيما، ودليل التقوى فسأكتبها للذين يتقون. والسفه نوعان: سفه بالعمل وسفه بالمال. السفه نوعان: سفه بالعمل وسفه بالمال. السفه الذي بالعمل كقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني هذا عمل السفهاء. والسفه بالمال كقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فأهل السنة المقصود هم الذين أخذوا بالسنة واجتمعوا عليها، هم أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية من الشرور والفتن في الدنيا، والناجية من الهلاك في الآخرة أيضا، حتى قال عبد الله بن مسعود: أنت أهل السنة والجماعة ولو كنت وحدك. والمقصود في النظر في إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نظرا في ثبوته وفي دلالته، يعني ننظر إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فما كان مثلها ثبوتيا ثابتا أو ثبوتا ودلالة فحكمها حكمها وهو وجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته. ومعنى الفرقة هنا الطائفة الذين أخذوا السنة واجتمعوا عليها، والجماعة اجتمعوا على أخذ بالكتاب والسنة ونجت في الدنيا من البدع والأهواء وفي الآخرة نجت من النار. طيب مكانة أهل السنة؟ بل هم الوسط في فرق الأمة. نعم، من معالم دين الإسلام أيها الإخوة، من معالم دين الإسلام 5 أو 6 معالم، أبرز معالم دين الإسلام الوسطية، لذلك جعلناهم أمة وسطة، وسط بين الأمم، وسط بين الفرق، وسط في العقائد، وسط في الأحكام، في الأخلاق، في كل شيء. طيب الوسطية. الثاني العلو، فديننا عالي، قل نزله روح القدس من ربك، والنزول لا يكون إلا من أعلى، لا سن نزل به الروح الأمين، علو. ثالث العصمة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون. الرابع الكمال، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب الخامس العدل، ولا يجرمنكم شنان قوم على الله تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل هذه كم؟ 5. فإن شئت فقول والرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة قال للعالمين، قل المؤمنين العالمين، حتى كيف رحمة للعالمين؟ ما يعذبون ولا يعاقبون حتى يبلغوا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. أقم الحجة على الكفار بعدين عاقبهم. ولهذا في الجهاد أولا الدعوة للإسلام، فإن أبوا فالجزية، ثالث القتال. رحمة للعالم. إذن 6، عدها لي، عدها: الوسطية، العلو، العصمة، الكمال، العدل، والعقل العدل، نعم، الرحمة. أحسن فرق. بل هم الوسط، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط، يعني وسط بين فرق الأمة المبتدعة التي ابتعدت عن الصراط المستقيم وحرفته. نعم. كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. حركات كثيرة، مشكلة. أيوة. طيب وهم وسط، التعطيل ينكرون بالمرة والتمثيل يشبهون، كلهم يدعي يعني فرارا من التشبيه، وقعوا في شر مما فروا منه. فالتعطيل والجهمية نفوا وعطلوا الصفات، ومنهم تعطيل جزئي وتعطيل كلي. تعطيل جزئي الأشاعرة أثبتوا نفوا الأسماء، أثبتوا الأسماء والصفات، وأثبت ما بقول إلا 7 صفات، والصفات إلا 7 أظن. والجهمية والتعطيل الجهمية والمعتزلة كلها، والتمثيل المشبهة يعني شبهوا مع التشبيه، فهما طرفان. وأهل السنة في الوسط أثبتوا لله صفات تليق بكماله وجلاله، وقالوا للمخلوق صفات تصلح لحاله تليق بحاله. طيب وسط، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرها. طيب جميل. أيضا وصل الجبرية، قال أهل السنة الجبرية يقولون، الجبرية يقول العبد مجبر على فعله، إذا كان الله قد خلق العبد و وقبل خلق السماوات والأرض فكيف يعذبه؟ يحتجون بالقدر على المعاصي، فكيف يعذبه؟ مجبر على فعله، هذا الجبرية. فهو الريشة كالريشة في مهب الريح. والقدرية ضدهم بالعكس، قالوا لا دخل لله في أفعال العبد، بل العبد يخلق فعل نفسه. أهل السنة توسطوا، قالوا للعبد إرادة وحرية واختيار داخل تحت إرادة الله واختياره ومشيئته، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا إن شاء الله رب العالمين. فهذه الأقدار وهذه الأفعال العباد تضاف إلى الله تقديرا وخلقا، خلقا وتقديرا، هكذا قولوا. أفعال العباد تضاف إلى الله خلقا وتقديرا وإلى العباد مباشرة وكسبا. قال وهديناه النجدين، بين لك طريق الخير وطريق الشر، ولا حجة لك في هذا. والناس تدرك بما هي مجبرة عليه أم لها ما كان لها فيه اختيار. حركات المرتعش هذا مجبر، لا اختيار له فيه. لكن أنا الآن أشرب الآن أو بعد حين أحس أني مختار، ما أجبرني أحد متى أتغدى متى أتعشى أتناول ألبس أختار الثياب كذا، ما في إجبار. أمامك طريقان، هذان طريقان، وجدت الناصح على أول عند مبتدأ الطريقين فقال هذه الطريق فيها حفر وفيها كذا وفيها كذا، لكن في نهايتها قوم طيبون يكرمونك ويجلونك. قال لك والطريق الثاني فيها حدائق واستراحات ومحطات، لكن في النهاية لصوص وحرامية يقتلونك ويأخذون. فإن أنت سلكت الطريق الأول الطريق الثاني للراحة، هل لك في احتجاج؟ هذه الدنيا بزهرتها وجمالها وفي الأخير نار جهنم، الطريق الثاني. وطريق الأول للدنيا لابد فيها من طبات وابتلاءات، خلق الحياة الموت والحياة لنبلوكم، الدنيا مبنية على الابتلاء والاختبار، لابد من طبات فيها الزهاد فيها ابتلاءات. تصبر لأنك تعلم أن العاقبة الحسنة إني نظر رأيت في الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثري. يقول لا أصبر على حفرة حفرتين وبعدين النهاية طيبة. هذا الأول يحس هذا باختياره. رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يقطع يد سارق، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، أنا سرقت بقضاء الله وقدره، يعني ربي أجبرني على السرقة. قال له أنا أقطع بقضاء الله وقدره. تصبح المسألة فوضى، لابد أسباب وسببات وثواب وعقاب وتنظيم لأحوال الناس. إذن أفعال العباد تضاف إلى الله، ما لكم تكتبون يا جماعة، تضاف إلى الله خلقا وتقديرا. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديره، إن كل شيء خلقناه بقدر. وتضاف للعباد مباشرة وكسبا، والله خالق كل شيء فلا حجة لهم في هذا. وراجع الحديث فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى، إن أهل السنة وسط بين القدرية وبين الجبرية. ماذا قال أهل السنة والجماعة في أفعال العباد؟ قالوا للعبد إرادة ومشيئة واختيار داخل تحت إرادة الله ومشيئته، واستدلوا بقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. هكذا يقال إذن. طيب ويطول الكلام في هذا. نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والوعيدية كفروا الناس، أخذوا نصوص الوعيد وكفروا الناس. أهل السنة والجماعة قالوا في فاعل الكبيرة مؤمن بإيمانه مسلم بإسلامه عاصي بمعصيته أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، بدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تحت مشيئة الله. وبعض أهل السنة قال هذا إن عذبه نصوص الوعيد، هذا إن عاقبه الله. نعم. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، حروري الخوارج، حروري الذين خرجوا في حروراء، وخوارج العصر وجماعات الإخوان المفلسين الكذابين الإرهابيين يقتدون بقدوتهم هناك أيضا، ذو الخويصرة عبد الله بن سبا اليهودي. طيب. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. نعم، السنة والجماعة يجلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفضلهم ويترضون عنهم ولا يطعنون فيهم ويمسكون عما جرى بينهم من أحداث، هذا معنى هذا الكلام. لكن ما بقية الروافض والنواصب لهم شأن آخر، فيسبون الصحابة ويعتدون عليهم ويطعنون في أعراضهم، بل سبوا زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة واتهموها بالإفك عياذا بالله كما تعلمون. نكتفي بهذا يا شيخ، نقف هنا، ولنا بإذنه سبحانه وتعالى بقية في لقاءات قادمة بإذنه تعالى. نادي بقي وقت يا شيخ انتهى. صلي. طيب خلاص. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يزينا خير الجزاء، ثبتنا إياكم على طاعته، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا وولاة أمرنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين اسمه ولي عهده وإخوانه وإعوانه، وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا ويديم علينا هذه النعمة الرخاء والاستقرار والهدوء والسكينة، وأن يجنبنا شر الكذابين والمفسدين والمجرمين والمبطلين إنه ولي ذلك القادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم ونبارك على نبينا محمد.